ذاكرة الشعوب، أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية. مصر رجعونا عليك لأيام الليلة. ليبيا السعودية الأماكن كلها مشتاقة لك. الجزائر رايح وين مسافر تروح تعيا وتقولي شعر متمول عباد الغافلين وبنسكوا. البحرين سوريا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تونس المغرب السودان أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب. إعداد نيفين الشيشيني. تحية طيبة لكل العاملين في إذاعة صوت العرب من القاهرة، وتحية موصولة إلى كل مستمعيكم. معكم الإعلامية المذيعة فاطمة مزهر من إذاعة جمهورية العراق من بغداد. اليوم سنستمع ونستمتع سوية بأغنيات عراقية عزيزة على قلبي ونفسي، وسنبدأ مشوار الأغنيات هذا بأغنية للفنانة العراقية مائدة نزهت، وهي من الأصوات العراقية النسائية الأولى التي ظهرت على شاشة التلفزيون العراقي عام 1956. أغنية سألت عنك هي من أجمل ما غنت بصوتها العذب، وعندما نستمع إليها نتذكر الماضي بكل ذكرياته الجميلة. مستمعينا، اسألت عنك من كلمات الشاعر عبد الكريم مكي وألحان فاروق هلال غناء مائدة نزهت. الأغنية الثانية التي سنستمع إليها الآن هي للفنان كاظم الساهر، أغنية زيديني عشقا من أغنيات القيصر التي نالت حظا كبيرا من الشهرة والإعجاب، وهي ثمرة تعاون مثمر مع الشاعر المبدع نزار قباني. أحب الاستماع إليها دائما، وذلك لجمال لحنها وكلماتها. زيديني عشقا، كلمات نزار قباني، ألحان كاظم الساهر. زيديني عشقا، زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني عشقا، زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني، زيديني موتا على الموت، إذا يقتلني يحييني. Yeah. والأغنية الثالثة المختارة هي للفنان فاضل عواد لا خبر. هذه الأغنية من أغاني الأفراح العراقية في الزمن القديم وأيضا في كل الأزمان، هي أغنية متجددة كلما تقدم بها الزمن لبساطة وجمال كلماتها، وهي تحكي قصة واقعية لشاب ترك محبوبته والتحق بخدمة العلم، ولما رجع سمع بخبر زفافها فغنى لها هذه الأغنية كنوع من العتب. لا خبر، كلمات طارق ياسين، ألحان حسين السعدي. لا خبر لا خبر، لا كفشية لا حامض حلو لا شربة، لا خبر قالوا صوانيكم شموع ترسل، لا خبر لا خبر، لا كفشية لا حامض حلو لا شربة، لا خبر قالوا صوانيكم شموع ترسل. الحلوات من كل بيت حلوة التمة، وترف أصابع ليلة العنب عذاب تحنى، وفدنوا فدنوا بما نشوي فالهما وصلة، وفدنوا فدنوا بما نشوي فالهما وصلة. لا خبر لا كفية لا عمر حلو سألتي، لا قبل المهر لا بالمهر لا بعده، يا حلوة جاء ما يلعشق يتبدل جاء وتبدل، العشق ما ينحزر جزرة ومدى والشوق ذبيني بحيرتي وتعدى، عذالي بي وبدموع الشفاف. عشيرة من الشمع وسط الشمس تتفتت. أما أغنيتنا الرابعة للفنان المحبوب كريم منصور سنستمع إليه في واحدة من أجمل أغنياته تغطيت وبعدني بردان. هذه الأغنية من كلمات كاظم إسماعيل قاطع وألحان كاظم فندي، وهي تحكي البساطة في استخدام المفردة العراقية الجميلة التي أصبحنا نفتقدها في وقتنا الحالي، لذلك نلجأ إلى الأغنيات للاستماع إليها مرة أخرى. أوقات طيبة نرجو لكم برفقتها. تغطيت وبعدني الليل بردان لأنه أنت يمحى شبان وينك يا عدف يا جمر الأحزان أحس بدمي بالشريان جام يا مر الصبر ما كبك عنا نسمع بصيلك وين شارد نسمع بصيلك وين شارد كل ساعة وتعتني تشوف بطران وانا جلد العالي اقوى شباي كل ساعة وتعتني تشوف بطران وانا جلد العالي اقوى شباي غطيت بعد الليل بردان لأن مش انت يا مفراش بارد وينك يا عدف يا جمر الأحزان أحس بدمي بالشريان جاعل تعالوا زن وجيب ميزان وشوف إيش قد عذاب الروح زايد سحبوا من حياتي هواية خلان وبغيت بهالزمان الوحدة عاند سواد الليل يبقى وتطفى الألوان وعيد بذكرياتك والمشاهد إذا كل طير عند اثنين جنحان أنا مكسور جناح واحد جزاك الخير عندك ينجحان أنا مكسور وعيشت بجناح واحد على بيل الملايا وجيت عطشان مجبور وشربت الماي راكد وينك يا البعيد القاله مليان غنى وفوسات ودموع وقصاي وياك بعشرتي على زمن خسران مثل عشرة النار وينك واغر لو طاهر حليب الدهر ما خان ضربني براسي غفلة وماني قاعد أحس بدمي بالشريان جامد تغطيت وبعد الليل بردان يا المونجة يفرش بغار وينك يا دفو يا جمر الأحزان وحس دمي بشر الحاجة يا مخر الصبر ما كفت حالان اسمع بالسنين وين شان وين يا مخر الصبر ما كفت حالان اسمع بصيلك وين شان اسمع بصير وين شارد وين شارد ولسان وتعدي شبوب بطران وانا جلجل علي ما شباي ما شباي كل الحب والتقدير لكل من استمع إلى مختارات الغنائية من أغنياتنا العراقية الجميلة. بالختام نشكركم وبحسن المتابعة نترككم. تقبلوا أطيب تحياتي الإعلامية فاتن مزهر من إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب. إعداد نيفين الشيشيني.